القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعي ومعكم الفنانة عزة لبيب. اهلا بيكي، وكل رمضان وانت دايما معانا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. عزة لبيب يعني زيزينيا، يعني اولاد الاصول، ارابيسك، كوم الدكة، وكمان حاجات تانية كتير جدا جدا، أوراق مصرية، مطلوب عروسة، البيل بواب، تخاريف، وجهة نظر، حاجات كتير الحمد لله. كل ده جميل. نيجي بقى عند هبة رجل الغراب. أيوة. ولينا كلام كتير. جميلة جميلة جميلة هبة رجل الغراب، تجربة جميلة بالنسبة لي، والحمد لله يعني لحد دلوقتي الناس بتفرج عليها تاني وتالت ورابع وخامس الحمد لله. ده مسلسلات والحقيقة علامات من علامات الدراما التلفزيونية. في فيلم بقى فنانتنا الجميلة عزة لبيب، الحقيقة أنا كل ما بتفرج عليه أنا ببقى مستمتعة جدا. الراحل الجميل أحمد زكي وفؤاد المهندس الأستاذ والبيل بواب، أجمل كواليس وأجمل شغل، من أول ما بتروح اللوكيشن لحد ما بتروحي بتبقيش عايزة تروحي. الأستاذ فعلا، أستاذ فؤاد المهندس ده فعلا اللي يتقال عليه أستاذ، مش أي حد بصراحة. طبعا بقى العبقري مع أحمد زكي بجد، يعني عبقري الله يرحمه. سفرة رمضان والفنانة الجميلة عزة لبيب، وأكلة حلوة كده هتعزمي عليها البرنامج العام كله. مستمعين طبعا. طبعا أهلا وسهلا بيكو. بس أنا الحمد لله الحمد لله أنا شاطرة جدا في المطبخ. حلو. وخصوصا في رمضان. أولا دي حاجة تطمننا. بس في رمضان بقى بخش يعني إيه، بقى حتى دماغي حاجات بخش أعمل حاجة تانية خالص. ده حاجة تقلقنا. لا انا قصدي بفنن، يعني نتفق عليه من فضلك اعمليه. حاضر حاضر حاضر. طيب بتحبوا ايه، لحوم ولا احنا تيور؟ بنحب كل حاجه. طيب يعني صنف واحد ولا صنفين؟ لا هو ترشيدا للانفاق. فبيبقى صنف واحد بس كتري منه شويه. حاضر. بس انا بحب دايما اعمل حاجات اللي هي يعني بحضر لها قبل رمضان، زي بيقولوا منيو اول اسبوع من رمضان. على فكره كل يعني الستات الشاطره هي اللي تعمل ده. انا بكتب كده منيو اسبوعي وبحطه. يا شوقت. انا قلت خلاص حضرتك بقى قولي الاكل كده للمستمعين يستفيدوا. ايوه. في عندي قلقاس احمر باللحمه المفرومه. في ناس كتير قوي ما يعرفوش القلقاس الاحمر، لا بصلصه الطماطم، صلصه يعني. الطماطم واللحمه المفرومه، ومعاها بقى كباب حله بالبطاطس الصغيره. طيب احنا بنجيب القلقاس الاول عشان القلقاس الاحمر بالذات بيتحمر. وممكن يتحمر ويشال في الفريزر. ويطلع سهل يتحفز، يعني سهل يتحفز. ويطلع ليها ويتعمل على طول. بجيب القلقاس وبقطعه زي البطاطس المحمر صوابع. بس تخينه شويه وطويله شويه، وبعدين بحمرها القلقاس وبسيبها عشان تنزل الزيت بتاعها. هي ما بتاخدش زيت على فكره، هي بتتشوح كده بس، يعني بتتحمر نص نص. بكون بقى معصجه اللحمه المفرومه وعامله لها الصلصه بتاعتها. اللي هي يعني بحط بصل والسمنه او زيت حسب ما كل واحد حسب بيحب. وبروح حاطه الصلصه الاول تتسبك، بحط لها البهارات بقى، البهارات بتاعه الصلصه لحد ما تتسبك، وبحط عليها اللحمه المفرومه وازود لها شويه ميه. عشان القلقاس الاحمر مش الصوص بتاعه مش زي القلقاس الاخضر بيبقى صوص كتير كده ويتحط على الرز. لا هو يدوب يغطيه، يعني يدوب يغطيه. وبروح حاطه بعد كده القلقاس مع في الصينيه او في الحله زي ما تحبوا، لكن انا بحط بقى في الصينيه الاول عشان بحطها شويه في الفرن. بحطها برص بقى القلقاس واحط لحمه مفرومه، وبعدين ارص القلقاس واحط لحمه مفرومه، وبعدين على الوش ممكن احط حبه جبنه مبشوره واحطها في الفرن. واحط بقى بقيه الصلصه كلها اغرقها بيها عشان يبقى فيه صوص والقلقاس، واحطها في الفرن بقى كده كله مستوي. فما بتخدش في الفرن يعني ربع ساعة بس قبل الفطار، وتطلع زي الفل. تطلع طاجن القلقاس أحمر باللحمة المفرومة والجبنة المفرومة. متأكدة؟ طب الله جربيها وقوليني. قولي لي انا عملت ده بالظبط، عشان انا يعني مره عملتها على الهوا بس كان في برنامج والناس عملوها ومنبسطوا جدا جدا. انا كمان مبسوطه جدا جدا بلقائي بيكي، وان شاء الله تكون اكله هنيه، وكل سنه وانت طيبه ورمضان كريم ودايما معانا باذن الله. كل سنه وحضرتك طيبه والمستمعين بخير يا رب كده، وكل سنه طيبين ورمضان كريم. بكره حلقه جديده من سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.